سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن قام وصلى انحلت العقد فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. في هذه الليالي القادمة ميدان للراغبين في عفو الله ومغفرته، وكل عاقل يرغب في ذلك، وهي ليال تحتاج لاستعداد وتهيئ لها اغتناما لما فيها من الخيرات، واقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحيي ليلة وقام عليه أفضل الصلاة والتسليم في تهجده حتى تورمت قدماه، حتى تبطل قدماه. ولما سألته عائشة لما يفعل هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أو في رواية: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فإذا كان هذا عمله، إذا كان ذلك عمله مع أنه مغفور له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فحري بكل قادر على مغالبة نفسه والتعرض لاستنزال رحمات الله جل وعلا أن يتهيأ لهذه الليالي القادمة بالاستعداد لها بالعزيمة الصادقة والإرادة القوية، بأن يأخذ أكبر ما يستطيع من الليل في صلاة ومناجات لربه جل وعلا، وتلاوة لكتابه وتدبر، وإلحاح على الله جل وعلا بالطلب، فإن الله جل وعلا يحب اللحوح من عباده ويرضى عن العبد المتضرع المتمسكن المخلص لربه في العبادة، الموقف مسائله وطلباته على خالقه جل وعلا. فقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يوصيه بأن يسأل الكريم الأكرم الذي خزائنه ملأ ونفقاته سحاء الليل والنهار، ولا ينقص ذلك مما عنده جل وعلا، وهو سبحانه لا يتعاظم ما يعطيه عبده. فينبغي للعبد ألا يبخل على نفسه، لكن عليه أن يجعل بين يدي مطالبه ورفع حوائجه توبة صادقة وإقلاعا عن الذنوب وكفا لأذاه عن عباد الله، وأن يعظم الله جل وعلا ويمجده في صدر دعائه ثم يرفع حوائجه، وعليه أن لا يمل وأن لا يعجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فقال الصحابة: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. فلا ينبغي للعبد أن يظن بربه الظنون، فإن الله يحب من عبده أن يحسن الظن به جل وعلا، وهو الأهل لإحسان الظن، لأنه يحب العفو ويحب أن يرحم ويتجاوز. وإذا تاب المسيء المبالغ في الإساءات توبة صادقة عفى الله جل وعلا عنه كل ما كان بينه وبين ربه جل وعلا. فعلينا أن نهيئ أنفسنا يا عباد الله، حاجاتنا لا حدود لها، ولكنها مغمورة بعفو الله جل وعلا ورحمته إذا تعرضنا لرحمته جل وعلا، وأبدينا الندم والأسف على ما فرطنا به، وعقدنا العزم على ألا نرتكب ما حرمه الله علينا. فإن التوبة الصادقة هي التي يترك العبد الذنوب ويندم على أنه فعلها ويتوب منها ويعزم ألا يعاودها. هذه الشروط الثلاثة اللازمة للتوبة إذا كانت التوبة تتعلق بما بين العبد وربه جل وعلا. فإن كانت متعلقة مع ذلك بحقوق العباد فتحتاج لشرط الرابع، وهو أن يرد الحقوق إلى أهلها. مالا كانت أو عرضا أو دما، لأن الحقوق مستردة ولا محالة، فإما أن يكون ردها بتوبة من العبد وحب للعفو والعافية أملا في رحمة الله وبراءة وتخلصا من حقوق عباده، وإما أن ترد يوم المجازاة والحساب، يوم يقتص حتى لبهيمة الأنعام، وإن ذلك اليوم ليوم عصيب. والموفق من أخذ استعداده ورهبته قبل المثول في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقد وافتنا يا عباد الله ليال يتبين المتسابقون من السابق، ويتبين خسارة وضرر من يقدم هواه على طاعة مولاه. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر تلقاها من صبيحة يوم 21 باعتكاف، وكان إذا دخلت الليالي أولها ليلة 21 هجر الفراش وشد المئزر وأحيا الليل ويلح على ربه بالدعاء ومن دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هم عرضة لاجتياح أعاصير الفتن لهم؟ ونحن في الزمن الذي تتوالى فيه الفتن، كلما مرت فتنة على المؤمن ظن أنها مهلكته فقال هذه هذا، فإذا تجلت وإذا هو ينتظر أخرى. والناجي من لطف الله به ووفقه للتمسك بحبله المتين وإخلاص العمل لوجه رب العالمين جل وعلا. فكونوا يا عباد الله ولكم جميعا من الراغبين بعفوه، الطامعين بمغفرته، المتعرضين لنفحات قدسه، فإنه جل وعلا كريم جواد، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وفي الليل ليتوب مسيء النهار، وفي كل ليلة ينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة. وجوده لا يتناهى وعطاؤه لا يقف، وإن حصل نقص أو خلل فإنما هو من العباد. استقبلوا ليلتكم يا عباد الله بالتهيئ لها قبل حلولها، وطنوا أنفسكم على الانصراف عن كل ما لا تدعو له ضرورة، وليكن الإقبال على الإلحاح على الله جل وعلا، لعله يغفر الذنوب، لعله يبسط رحمته على عباده المؤمنين، لعله ينظر إليهم نظرة العفو والرحمة، لعله يرد الشارد إلى دينه وينبه الغافل عن مصيره ويوقظ السادر في نوم غفلته. ألح عليه جل وعلا بأن ينزل الفجائع على الكافرين، فهو سبحانه وتعالى القوي المتين. استعينوا به جل وعلا على حل عقد الشيطان، من نام فليهيئ نفسه للاستيقاظ، وليعزم، فإن الغنائم إنما تصاحب العزائم. وذكر الله له آثاره العجيبة تحيا به القلوب وتطمئن، وينفر الشيطان ويفارق ابن آدم كلما اشتغل بذكر الله واهتم بطاعة الله. فهنيئا يا عباد الله، هنيئا لمن قدم خيرا فيما مضى من هذا الشهر المبارك، وتهيأ للتشمير والزيادة في العمل فيما بقي، فإن من أدرك رمضان وانتهى من رمضان دون أن يفوز برحمة ومغفرة قد خاب وخسر، إلا إن لطف الله به واستنقذه. فإنه جاء في الحديث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال: آمين آمين آمين ثلاثا، وأخبر أمته أصحابه أن جبريل قال له: رجل أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فأدخله الله النار قل آمين، فقلت آمين. ورجل ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فأدخله أبعده الله وأدخله النار قل آمين، فقلت آمين. ورجل أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يدخله الجنة فأبعده الله وأدخله النار قل آمين، فقلت آمين. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك ورسولك محمد، وارزقنا حبه وحب أصحابه وصدق متابعته والتسليم لما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإنما يأمر بأمر الله وينهى عما يكرهه الله، ومما أمر به وحث عليه وقام به أمر هذه العشر الآتية. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي مكننا لاستتمام العشرين الأول أن يوفقنا لهذه العشر، وأن يزيدنا جميعا من البر والتقوى، وأن يوفقنا لصالح العمل، وأن يجعل ذلك منا ابتغاء مرضاته مع إحسان المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، قلت يا إلهنا وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فنسألك يا إلهنا وندعوك أن تجيرنا من مضلات الفتن، وأن تعيذنا من شرور الدنيا والآخرة، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تعاملنا بعفوك، وأن تسجل علينا سترك، وأن تغفر لنا في هذا المقام أجمعين، وأن تعتقنا يا إلهنا من النار، وأن تعتق أمواتنا وأحياءنا من النار، وأن تصلحنا وتصلح ذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا وأحبابنا وجميع ما يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ويقيم شعائر الدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم أعز دينك، اللهم أعز دينك وانصر أولياءك واخذل أعداءك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم استعمل على المسلمين في جميع بلادهم خيارهم، وأزل عنهم شرارهم. اللهم من وليته أمرا من أمور عبادك المسلمين فاملأ قلبه بالرحمة لهم والشفقة عليهم والاهتمام بمصالحهم وحملهم على طاعتك وإعلاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم يا ذا الجلال والإكرام. وخص من وليت أمر هذه البلاد يا إله العالمين بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم أصلحه وأصلح له ذرية وإخوانه وأعوانه وأهل بلده والمسلمين أجمعين. اللهم وفقه يا إلهنا لكل خير وصده عن كل شر، وجعل أعماله كلها يبتغي بها وجهك ويتابع بها هدي رسولك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم احفظ به أمن هذه البلاد، وأمن به سبلها، وانشر به الأمن والأمانة على حرمك الأمين وبلد رسولك الكريم يا مجيب الدعاء. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك أن توفقنا جميعا لإحياء هذه الليلة المقبلة، وأن توفقنا لإدراك ليلة القدر، وأن تجعل ذلك منا موافقا لسنة نبيك خالصا لوجهك الكريم نافعا لنا في ديننا ودنيانا. اللهم أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك، اللهم عاجلهم بالعذاب الأليم، اللهم زلزلهم وصدع بناءهم، اللهم أرنا فيهم العجائب، اللهم أخرجهم من بلاد الإسلام خاسئين خاسرين، اللهم أنشر القتلى في رجالهم والدمار في بلادهم يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: إذا جلست في المسجد أذكر الله من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس ثم صليت ركعتين، هل يجوز أن أهب ثواب فعلي هذا لوالد المريض والذي لا يقوى على الحضور هنا؟ إذا أنت فعلت ما ذكرت فادعو الله له أن يشفيه وأن يجعل ما أصابه كفارة ذنوب، فإن الإنسان قد يعمل العمل ولا يدري هل أثيب أو لا. وأما الدعاء فقد أمر الله به جل وعلا، ولا شك أن من صلى الصبح ومكث في مصلاه محتفظا بطهارته مشتغلا بذكر الله يبتغي بذلك ثواب الله، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح قام فصلى ركعتين أنه يكتب له كأنما أدى حجة وعمرة تامة. فإذا اجتهد في ذلك بالدعاء فحري أن يستجاب له. نعم. يقول: ورثت والدتي عن والدي قطعة أرض زراعية ثم قامت باقتسام تلك القطعة على أولادها الذكور دون الإناث بموجب عقد بيع وهمي، فهل على الأم وزر وهل على الأولاد الذكور إثم؟ نعم، من رضي بهذا العمل فهو آثم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل في عطية الأولاد كما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه لما وهب أبوه بشير عبدا قالت بنت رواحة أم النعمان: أشهد على ذلك رسول الله، تريد أن تثبت هبة النعمان، وأراد الله جل وعلا أن يشرع لعباده. فلما جاء بشير بن سعيد رضي الله عنه وقال: إني نحلت ابني هذا غلاما وإن ابنة رواحة أمرتني أن أشهدك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري. وفي رواية قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالاحتيال على الله وإعلان بيوع وهمية إنما هي من الشيطان ليغر الناس من دينهم. ثم إذا أخطأ الوالد من أب أو أم كان على الأولاد أن يسعوا لتبرئة ساحة والدهم من أب أو أم ونقض هذه الهبة أو البيع الصغري واقتسام، وأن يقتسموا المال حسب المواريث. نعم. يقول: في مسجدنا طابقين، الأول يوجد ميضاءات وحمامات ويشترك فيه أو يشترى فيه، وفي الطابق الثاني يوجد المسجد يصلى فيه، ما حكم الدخول إلى الحمامات؟ وهل الطابق الأول تابع للمسجد أم لا؟ هل هو تابع أو لا؟ هذا يرجع لمن أسسه وقام به. وأما صحة الصلاة فصحيحة. نعم. يقول: هل يصح لأهل مذهب إسلامي معين أن يحكموا على أهل مذهب إسلامي آخر يكون متناقضين غالبا بالضلال، أم يستوجب ذلك طرفا محايدا كما في القضاء؟ أما المذاهب الإسلامية المعتبرة فليس هناك تناقض حتى يحكم على واحد بالضلال، وأما مذاهب الابتداع وفرق الضلال التي قال النبي عنها صلى الله عليه وسلم كلها في النار، فالحكم فيها للطائفة الوسط التي قال عنها رسول الله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. شاب تقدم لخطبة فتاة وهو مريض بالتهاب الكبد، وأخبر الفتاة بمرضه فوافقت على الزواج منه وأخذت التلقيح ضد المرض ثم تزوجها، هل عليهم شيء؟ ما دامت رضيت فلا شيء عليهم، والتهاب الكبد لا يلزم منه الموت، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الأمراض ليست هي التي تميت ابن آدم، وإنما كل إنسان يستكمل ما كتب له من حياة. نعم. معتمر بعد أن أحرم من الميقات وهو في طريقه إلى مكة احتلم بعد أن نام، فما الحكم؟ الحكم من احتلم ورأى المني فليس عليه سوى الاغتسال، ولا يؤثر ذلك على إحرام ولا غيره. ومن احتلم ولم يجد أثر مني فلا اغتسال عليه، الماء من الماء في الحديث الصحيح. نعم. هل يجوز لمن كان عليه نذر أن يأكل منه؟ إذا كان النذر اشتمل على أنه لمن في هذا البيت وهو منهم جاز، وإن كان النذر نذرا مطلقا فمصارف النذر المطلق الفقراء ولا يحق له أن يأكل منه. هل في صلاة الجنازة تسليمة أو تسليمتين؟ أظنك تصلي معنا في هذا المسجد باستمرار. يقول: أريد أن أصلي الإشراق ولكن أريد حضور الدرس للاستفادة، فهل أمكث في نفس المكان الذي صليت فيه الفجر أم أتقدم للجلوس في الحلقة؟ انظر ما ترتاح له نفسك وتتلذذ بالاشتغال به، وأرجو الله أن يجمع لك أسباب الخير لي ولك وللسامعين. يقول: هناك الكثير في بلادنا يمتلك أكثر من وظيفة، فمثلا مدرسا يتقاضى راتبا رسميا من الدولة، أو عسكري وفي نفس الوقت يعمل في قطاع خاص ويتقاضى راتبا أكبر ويلتزم بدوام القطاع الخاص فقط وهو منقطع عن العمل في قطاع الدولة ويستلم الراتب، ما حكم هذا الراتب؟ لا شك أن من استؤجر لأداء عمل وأخذ الأجرة على العمل الذي استؤجر لأدائه يجب عليه أن يقوم بحق ذلك العمل، والجهة المسؤولة عن هذه الأعمال هي التي عليها المراقبة، وإنما عليه هو أن يتقي الله فيما بينه وبين مكاسبه، فإن من كسب مكاسب من طرق غير مباحة كانت من الحوائل على ارتفاع دعائه إلى السماء. نعم. يقول: ترك لنا والدنا بيتا أنا وإخوتي، وأريد أن أزوج إخوتي والبيت غير متسع، وقد علمت أن البيت فوق مقبرة رغم أن الأرض أو المقبرة غير ظاهرة، وقد بني البيت قبل 24 سنة، فهل يجوز لي توسعة هذا البيت الذي بناه جدي وليس أبي؟ التوسعة من عدمها وجواز ذلك، أما من أرض مقبرة فلا يحل بحال. وإذا كانت الأرض المحيطة بالبيت لا يملكها أحد ولم تمنع السلطة من التوسع والبناء، فعليك أن تتحقق هل تحت ما تريد البناء عليه قبور أو لا. فإذا وجدته خاليا من كل شيء ولم تمنع ولم يكن النظام يمنع من ذلك، فابذل ما اعمل ما تريد. نعم. يقول: حملت شخصين في سيارتي وطلبوا مني أن أذهب بهم إلى المستشفى للعلاج، وعند العودة حصل حادث وتم وفاتهم، ما حكم أنا السائق في الدية؟ حسب ما يظهر من التفريط